أخبار الأيام الأول الأصحاح 21. ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل. فقال داود ليؤاب ولرؤساء الشعب: اذهبوا عدوا إسرائيل من بئر سبع إلى دان وأتوا إلي فأعلم عددهم. فقال يؤاب: ليزد الرب على شعبه أمثالهم 100 ضعف، أليسوا جميعا يا سيد الملك عبيدا لسيدي؟ لماذا يطلب هذا سيدي؟ لماذا يكون سبب إثم لإسرائيل؟ فاشتد كلام الملك على يؤاب، فخرج يؤاب وطاف في كل إسرائيل، ثم جاء إلى أورشليم. فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى داود، فكان كل إسرائيل 1000 1000 و100 1000 رجل مستل السيف، ويهوذا 470 1000 رجل مستل السيف. وأما لاوي وبنيامين فلم يعدهم معهم، لأن كلام الملك كان مكروها لدى يؤاب. وقبح في عيني الله هذا الأمر فضرب إسرائيل. فقال داود لله: لقد أخطأت جدا حيث عملت هذا الأمر، لأني سفهت جدا. فكلم الرب جاد رائي داود وقال: اذهب وكلم داود قائلا: هكذا قال الرب: 3 أنا عارض عليك، فاختر لنفسك واحدا منها فأفعله بك. فجاء جاد إلى داود وقال له: هكذا قال الرب: اقبل لنفسك 3 سنين جوع، أو 3 أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك، أو 3 أيام يكون فيها سيف الرب ووباء في الأرض، وملاك الرب يعثو في كل تخوم إسرائيل. فانظر الآن ماذا أرد جوابا لمرسلي. فقال داود لجاد: قد ضاق بي الأمر جدا، دعني أسقط في يد الرب، لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان. فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط من إسرائيل 70,000 رجل، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها. وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر، وقال للملاك المهلك: كفى الآن، رد يدك. وكان ملك الرب واقفا عند بيدر أرنان اليبوسي، ورفع داود عينيه فرأى ملاك الرب واقفا بين الأرض والسماء، وسيفه مسلول بيده وممدود على أورشليم. فسقط داود والشيوخ على وجوههم مكتسين بالمسوح. وقال داود لله: لست أنا هو الذي أمر بإحصاء الشعب، وأنا هو الذي أخطأ وأساء، وأما هؤلاء الخراف فماذا عملوا؟ فأيها الرب إلهي، لتكن يدك علي وعلى بيت أبي لا على شعبك لضربهم. فكلم ملاك الرب جاد أن يقول لداود أن يصعد داود ليقيم مذبحا للرب في بيدر أرنان اليبوسي. فصعد داود حسب كلام جاد الذي تكلم به باسم الرب. فالتفت أرنان فرأى الملاك، وبنوه 4 معه اختبأوا، وكان أرنان يدرس حنطة. وجاء داود إلى أرنان، وتطلع أرنان فرأى داود، وخرج من البيدر وسجد لداود على وجهه إلى الأرض. فقال داود لأرنان: أعطني مكان البيدر فأبني فيه مذبحا للرب، بفضة كاملة أعطني إياه، فتكف الضربة عن الشعب. فقال أرنان لداود: خذه لنفسك، وليفعل سيد الملك ما يحسن في عينيه. انظر، قد أعطيت البقرة للمحرقة، والنوارج للوقود، والحنطة للتقدمة، الجميع أعطيت. فقال الملك داود لأرنان: لا، بل شراء أشتريه بفضة كاملة، لأني لا آخذ ما لك للرب فأصعد محرقة مجانية. ودفع داود لأرنان عن المكان ذهبا وزنه 600 شاقل، وبنى داود هناك مذبحا للرب، وأصعد محرقات وذبائح سلامة، ودعا الرب فأجابه بنار من السماء على مذبح المحرقة، وأمر الرب الملاك فرد سيفه إلى غمده. في ذلك الوقت لما رأى داود أن الرب قد أجابه في بيدر أرنان اليبوسي، ذبح هناك، ومسكن الرب الذي عمله موسى في البرية ومذبح المحرقة كان في ذلك الوقت في المرتفعة في جبعون. ولم يستطع داود أن يذهب إلى أمامه ليسأل الله، لأنه خاف من جهة سيف ملاك الرب.